وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واستكمالا للمفاهيم الأسرية ومع الحلقة الثالثة. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الثانية عن أمور ينبغي أن يفعلها الزوج مع زوجته ليكسب هذا القلب وتدوم العشرة بينهما. حلقة اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن مجموعة أمور لا ينبغي للزوج أن يفعلها مع زوجته حتى تدوم العشرة. من هذه الأمور رقم واحد، لا تهن زوجتك، يعني لا تهنها، فإن أي إهانة توجه إليها تظل راسخة في عقلها، تظل راسخة في عقلها. وأخطر هذه الإهانات التي لا يمكن ويعني السماح فيها، حتى لو سامحت، حتى لو غفرت، ستظل هذه الإهانة عالقة في نفسها، مسألة الضرب. إن الزوج يضرب زوجته، تقول لي وتستشكل علي، ما الضرب موجود في الشرع وانتوا هتعملوا خلوا النساء لا، الضرب موجود في الشرع لكن له ضوابط. أنت تعرف أن هناك ضرب موجود في الشرع لكنك لا تفقه كيف يكون هذا الضرب وأصوله ومتى وكيف، لا نعرف هذه الأمور، فانتبه لهذه النقطة. وبعض الأوقات الزوج ينفعل لأنه جاي غضبان من الشغل، أو أنه والده قال له كذا، أو أنه عنده مشكلة مع إخواته، أو عنده مشاكل معينة، فالزوجة لم تخطئ والزوجة ليس عندها مشكلة لكن هو اللي غضبان، فبدأ يصب هذا الغضب على الزوجة، فغضب ثم ضرب في النهاية أو شتمها أو لعنها، عافانا الله وإياكم. وأوقات بتصل إلى مسألة يعني لعن بالأم ولعن بالأب، هذا لا نريده، وهذا الذي لا ينبغي أن يفعله الزوج. لا تهن الزوجة نهائيا. ومن أشد أيضا أنواع الإهانة من الزوج لزوجته التي ينبغي أن تنتهي، اتهام الزوجة في عرضها. لابد ننتبه لهذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. النقطة الثانية، في أمور لا تفعلها مع الزوجة، لا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية. النهاردة أنت رجل في الإعلام، طب هي لا تعلم شيء عن الإعلام. النهاردة أنت لاعب كرة، طب هي ملهاش دخل بالكرة. النهاردة أنت دكتور في الجامعة، طب هي فأنت بتفرض عليها اهتماماتك الشخصية وتريد أن تناقشك وكأنها أستاذة في الجامعة مثلك، أو كأنها هي من المشجعين لمباريات القدم. لا، فلا تفرض على الزوجة هذه المسألة. أيضا من الأمور التي ينبغي للزوج أن لا يفعلها إثارة غيرة الزوج. إياك أن تثير غيرة الزوجة. يأتي ويتكلم مع أمامها فيمدح امرأة معه في الشغل، صديقته في الشغل وزميلته في العمل، ولا جارته ولا بنت عمه ولا بنت خاله اللي هي بتلبس كويس، فيبدأ يتكلم عنها فيثير غيرة الزوج. وبعض الأزواج ينتقل لمسألة أكتر، ألا وهي مسألة الإيه؟ مسألة الكلام عن التعدد، فهذا يثير يعني الزوجة وغيرة الزوج. أيضا من الأمور التي لا ينبغي للزوجة أن يفعلها، لا تذكر زوجتك بعيوب قد صدرت منها سابقا. احنا مش هنقعد نعاير بعض، دي زوجتك، احنا يعني ربنا عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فهذه من نفسك، الزوجة جزء منك، فانش تقعد تعاير نفسك وتذكرها بالعيوب التي صدرت منها، ولا تعيرها بهذه الأخطاء أمام أهلها أو أولادها أو الإيه أو الآخرين. من هذه النقاط مثلا، النهاردة كنت أنت واضع مبلغ من المال في الدولاب، عينه في الدرج في أي مكان، فالزوجة أخذت هذا جزء من المبلغ دون أن تخبرك. أنت علمت هذا الأمر فسألتها فأنكرت، ثم علمت هذا الأمر فأقرت أنها أخذت جزء من المبلغ. هذا لا يجوز شرعا قولا واحد أن هي تأخذ بدون إذن الزوج، ده قولا واحد. طيب خاصة أن هي ليست محتاجة، ليست كذا، وهو مكفي البيت. عندما تعترف الزوجة وتقول يعني أنا أخذتها لحاجة وقلت أرجعها من غير ما أنت تعرف، وكانت كذا واحتجتها لأمر مهم لوالدي، أو وأحرجت أن أنا أتكلم معك في هذا الأمر، بعد فترة من الزمن لا تأتي أنت وتذكرها بهذا الأمر وتبدأ أن تعايرها، وممكن أن تعايرها أمام الأهل وأمام الأولاد، ما أنت فاكرة لما عملت كذا. لا، هذه من الأمور التي ينبغي أن يقلع عنها الزوج، لا تذكر زوجتك بعيوب صدرت منها. أيضا من الأمور التي ينبغي للزوج أن يبتعد عنها تماما ولا يفعلها مع الزوجة، التوقف عن توجيه التجريح والتوبيخ، وعدم المقارنة بينها وبين امرأة أخرى. لا تقارن زوجتك مع بنت عمك، بنت خالك، مع زميلتك في الشغل، لا تقارن. بل وصل الحال أن بعض الأزواج يعني ربنا عز وجل يهدينا ويهديهم يقارن زوجته بممثلة وفنانة ومغنية، في هناك فرق كبير جدا ما بين الاثنين. أيضا من الأمور التي لا ينبغي ولا تفعلها مع الزوجة، قلل السهر خارج البيت. بعض الأزواج للأسف الشديد يرجع من الشغل الساعة 6 الساعة 5، يتغدى، ينام شوية، بعد كده خرج راح مع أصدقائه، رجع الساعة 1 بالليل، نام، صحي الصبح، وهكذا، وأصبح البيت وكأنه فندق أو مكان للاستراحة فقط. طيب ولادك، زوجتك محتاجة شيء ولا على باله نهائي، فقلل السهر خارج البيت، لأن السهر المستمر خارج البيت يثير الشكوك من الزوجة للزوج. هو بيسهر برا كتير ليه؟ هو يعرف حد؟ وهنبدأ بقى ندخل بقى في فتح الموبايلات والتجسس على المكالمات ونشوف الرسائل، كل ده أنت السبب فيه بسبب الإيه؟ يعني السهر خارج البيت لفترات طويلة. أيضا من النقاط التي لا ينبغي للزوج لا تفعلها أيها الزوج مع الزوجة، لا تعايرها لفقر أهلها. افرض أن أنت اخترتها لأنها كانت إنسانة طيبة وإنسانة متدينة وإنسانة خلوقة وإنسانة أصيلة، لكن فقراء أو فساد أحد إخوانها، أو بعض الزوجات ما لها يزنبها إيه؟ أخوها مثلا يشرب مخدرات، أخوها يشرب مثلا يعني له سلوكيات، هي زنبها إيه؟ يأتي الزوج للأسف الشديد ويعاير الزوجة، ولا أخوك وأختك وأبوك وأمك وإنتوا أصلا مش لاقيين، ده لولا المعونة أو المبلغ اللي أنا بديهولك كل شهر عشان توديه لإخواتك ما كانوش عارفوا يعيشوا. لا تفعل إن كان الأمر لله، لا تفعل. فلا تعايرها لفقر أهلها أو فساد أحد إخوانها، نقطة في غاية الأهمية. أيضا من الأمور التي لا ينبغي أن تفعلها، لا تتنازل عن القوامة. لا تتنازل عن قوامتك في داخل البيت، لا تسلم القوامة للزوجة. وخذوها قاعدة، أي بيت حتى يكون ناجحا لابد له من أمرين أو من ركنين، زوج وزوجة، رجل وامرأة. أما أن مسألة تبادل الأدوار فيسلم الزوج زمام القيادة وزمام القوامة للزوجة، هذا في منتهى الخطورة. وليست القوامة تجبر ولا تسلط ولا سيطرة، نتكلم عن القوامة الحقيقية اللي هي المسؤولية والحفاظ. فلا ينبغي هذا الأمر، لا تتنازل عن القوامة داخل البيت، لكن عليك أن تقوم بهذه القوامة التي ترضي الله عز وجل. أيضا من الأمور التي لا ينبغي أن يفعلها الزوج مع زوجته حتى تدوم العشرة، لا تهجرها في الفراش وتعرضها للفتن. لا تهجرها في الفراش وتعرضها للفتن. في مشكلة ما بينك وما بينها، ما ينفعش حضرتك تترك غرفة النوم وتروح تنام في الأنتري أو في الصالون أو في غرفة الأطفال. لا يا فندم، حضرتك لابد أن تكون على السرير، ليس في غرفة النوم فقط، إنما على السرير نفسه، هي تنام هنا وانت تنام جنبها. حتى يونس. هي تنام وانت تروح تاخد لك مثلا مرتبة وتروح نام على الارض؟ لا، لا تهجرها في الفراش ولا تعرضها للفتن. النقطة الأخيرة، لا تجعلها تغار من عملك بانشغالك عنها خارج البيت. فهذه الأمور مهمة جدا، حدد لهم وقت فراغ ووقت إجازة، بل خذ لزوجتك وأولادك يوما خاصا غير الأجازة الاعتيادية. الأجازة الاعتيادية مثلا الجمعة، خذ السبت دي أجازة، خذ السبت والحد والاثنين، خذ لهم أجازة، فرغ نفسك لهم بحيث أنهم يشعروا بتواجدك معهم. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله عز وجل من الأمور التي ينبغي أن يفعلها الزوج مع زوجته، والأمور التي لا ينبغي أن يفعلها الزوج مع زوجته، حيث يحدث الوفاق والوئام والود وحسن المعاشرة بين الزوجين. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن أمر خطير جدا ومهم جدا ومفهوم في غاية الأهمية. هل تتزين لزوجتك؟ هذا ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يسعد بيوت المسلمين، وأن يبارك لنا في الزوجات، وأن يبارك في الأبناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.